أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 31 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. فقوله رحمه الله يحيط مضارع أحاط، ويقال أيضا حاط، ومضارعه يحوط على القياس. قال ابن مالك في لاميته: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عينين. وقيل الإحاطة والعلم مترادفان، وقيل غير مترادفين. فالمتعلق بالمحسوسات علم وإحاطة، والمتعلق بغيرها علم وليس بإحاطة. وقوله قول المصنف بأمره أي بشأنه، وليس المراد به الأمر الذي هو ضد النهي. لأن الخلق مكلفون به، أي بالأمر والنهي، فلا بد أن يبحثوا فيه ويعلموه. والمراد بالأمر هنا أي الشأن، ولا يحيطون بأمره أي بشأنه. والشأن مثل الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإفقار والإغناء، وكتصحيح مريض وإمراض صحيح، إلى غير ذلك مما لا يحيط به العباد. وقول مصنف رحمه الله المتفكرون أي المتأملون. فالفكر في اللغة هو التأمل، واصطلاحا ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وذلك كترتيب المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى ليتوصل بها إلى معرفة النتيجة التي كانت مجهولة. وهذا ليس بمراد هنا، وإنما المراد بقول المصنف رحمه الله المتفكرون، المراد بهم المتأملون. فكأن المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الكلام كالدليل على ما قبله. والمعنى أنهم إذا لم يحيطوا بأفعاله تعالى وتصرفاته وتدبير شأن مخلوقاته، فكيف يتوصلون إلى حقيقة ذاته أو إلى حقيقة صفاته؟ بل لو كلف العبد بالإحاطة بذاته المخلوقة الضعيفة ما أطاق الإحاطة بها. فهذا سمعه وبصره وعقله وروحه ووجوه تصرفه، فلا يستطيع الإحاطة بواحد من هذه، فكيف بالإحاطة بذاته التي بين جنبيه؟ بل كيف يمكنه الإحاطة بأمر بارئه وخالقه ورازقه وهو الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمكنه ذلك أبدا. وقد صدق من قال: حقيقة المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ ثم قال المصنف رحمه الله: يعتبر المتفكرون بآياته، أي يتعظ المتأملون بآياته العقلية والشرعية. فالعقلية مخلوقاته، وهي العالم بأسره، والعالم هو ما سوى الله تعالى. والعالم هو ما سوى الله تعالى، أي التفكر في عجائب مصنوعاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد المنفرد بإيجاد جميع الكائنات. والشرعية آيات كتابه وأدلة خطابه وجملة معانيه وأسراره، وبها تستفاد الأحكام الشرعية أصلا أو قياسا، وبها يتذكر ويتعظ الإنسان. فهذا الكلام تمام لما قبله، فكأنه يقول: إذا عرفت عجز العقول عن إدراك الذات والإحاطة بحقائق الصفات، فلا يكن لك نظر إلا في المخلوقات وعجائب المصنوعات دون ماهية الذات وحقائق الصفات. فهو إرشاد إلى معرفة الله تعالى بالطريقة التي تطيقها الأنظار وتصل إليها الأفكار، وهي التفكير والنظر في المخلوقات والاعتبار بعجائب المصنوعات، فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه، وتدل أيضا على كمال علمه وحكمته وعلى نفوذ مشيئته وقدرته. فالنظر إلى مخلوقاته وبدائع مصنوعاته يستدل به على عظمة الخالق وعظيم شأنه وعظيم صفاته، لأن الأفعال واسطة تشاهد فيها صفات الفاعل. فإنا لا نطيق النظر إلى صفاته إلا بالنظر إلى مكوناته، أي ما كونه وقدره وأوجده وفق حكمته وإرادته وبديع صنعه. وقد قال مالك رحمه الله: الاعتبار أفضل العبادات. وقال ابن عمر رضي الله عنه: الفكرة تذهب الغفلة وتنبت الخشية في القلب كما ينبت الماء الزرع. وخير الاستدلال ما كان على طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وهو الاستدلال بكتاب الله تعالى وتدبر آياته، والاعتبار برائع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، والاهتداء بأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميل سياره وباهر علاماته، أي علاماته الباهرة الواضحة الجلية. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.